أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة يوم مجموع له يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد وإنا لموفوهم نصيبهم غير مخزون.